كم فيك من أنوار تنهل كالأمطار يا متعة السمار والقائم السهران والكون كم يزدان وتنجلي الأحزان بقدومك يا رمضان رمضان رمضان. أهلا بك يا شر الخيرات رمضان، مرحبا بالخير والطاعات رمضان. أهلا بك يا شر الخيرات رمضان، مرحبا بالخير والطاعات. خير شهرنا قد آتانا بالليالي حسانا، فتحت فيه الجنان يتوي منه الجنان. خير شهرنا قد آتانا بالليالي حسانا، فتحت فيه الجنان يتوي منه الجنان. رمضان، أهلا بك يا شهر الخيرات رمضان. رمضان.